الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم هداه الى يوم الدين ثم اما بعد فهذه سوره الحديد والحديد من ادوات النصر وقد ذكر في هذه السوره ولعل هذا وجه تسميتها به لانه من ادوات النصر في الجهاد فنزل منزلة الآيات الناصرة أو منزلة الآيات الناصرة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث سبب من أسباب إقامة العدل في القرآن. والسورة في مجملها دعوة لتحصيل حقائق الإيمان من الخشوع لذكر الله عز وجل والبذل في سبيل الله عز وجل والتسابق إلى تحصيل قيم الآخرة وعدم الاغترار بقيم الدنيا الفانية وتهيج هذه المعاني من خلال بيان تفاوت بعض فئات المؤمنين المتأخرين رتبة مقارنة بالمؤمنين السابقين المتقدمين الأوائل وهي في سبيل الوصول إلى هذه المعاني أي الصورة تستخدم المؤثرات الموحية قوية التأثير التي تهتف بالقلب إلى الاستجابة لله عز وجل الخالق العظيم الذي له هذه الصفات التي افتتحت بها هذه السورة المباركة. وهذه السورة تعود بنا إلى القرآن المدني وقد ذكر المصنف رحمه الله في شأنها حديث أبي داود الذي لم يصح إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات عند المنام وهذه السورة هي أول المسبحات والمسبحات التي تبدأ بسبح لله أو يسبح لله أو سبح اسم ربك الأعلى وأدخل بعضهم فيها الإسراء لقوله تعالى سبحان الذي أسرى والجمهور لم يدخلوه. وعلى كل حال أشار المصنف رحمه الله إلى الزيادة المذكورة عند أحمد وأبي داود في شأن هذه المسبحات إن فيهن آية أفضل من ألف آية. واستظهر المصنف رحمه الله أنها الآية الثالثة من هذه السورة هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم لما فيها من إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته على أكمل وجه وأحسنه. لكن نوزع في هذا الفهم أولا لأنه ليس عليه دليل وربما كان الأولى فيما لو صح الحديث وإلا فالحديث ضعيف على كل حال لكن على صحته فالأولى إطلاق هذا الأمر على هذا النحو حتى يتطلب الإنسان هذه الآية من جملة المسبحات كلها وإلا فلو كانت هذه الآية في صورة من الصور كهذه الآية لما كان هناك داعي لبقية السور ولأن هذا مقصد معروف عند الشارع إخفاء بعض الأشياء لأجل الاجتهاد في تحصيلها كما أخفيت ليلة القدر وكما في قول بعض أهل العلم من خفاء ساعة الجمعة إن في الجمعة ساعة وهذا باب معروف. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هكذا في مطلع يهز القلوب هزا ونستحضر معه تسبيح الكون كله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض يعني كل موجود يتصور أظهر تنزيه الباري سبحانه وتعالى عن الشريك وعن كل ما لا يليق به وآذن بانفراده سبحانه وتعالى في الألوهية. وهذا ظاهر في آيات عامة وفي آيات خاصة فمن العمومات المعروفة قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ومن التخصيص ما ذكره الله تعالى عن تسبيح الجبال مع داود: يا جبال أوّبي معه، والطير. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه. الله أكبر، ونحن نصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال ذلك، فهو الصادق المصدوق. إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه، يسلم عليه بالرسالة، وكثير من صناديد الكفر به كافرون. فسبحان الله على مانح هذه الهبات وهذه العطائف. وحديث حنين الجزع أيضا معروف مشهور، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب كان يستند إلى جزع نخلة ثم يشير عليه باتخاذ المنبر، فصنع له المنبر، فارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وترك الجزع، فسمع للجزع حنينا، يعني صوت الأنين بالبكاء من ألم مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يلامسه ويستند إليه ساعة خطبته، ولم يزل في هذا الحنين الذي صدقه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من بعدهم، ولم يسمعوه وكانوا يعني يرونه، لكنهم صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه وسكنه بذلك. فلا غرب، لا عجب ولا غرابة أن يكون كل شيء يسبح لله، ما في السماوات وما في الأرض وما فيهن وما بينهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وهو العزيز الحكيم، لأنه العزيز الذي عز كل شيء وغلبه فخضع له كل شيء وذل، الحكيم في خلقه وفي أمره وفي شرعه، وله الحكمة البالغة في كل أفعاله وأقداره وشرائعه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا إشارة إلى سلطان الله المطلق في ملكه سبحانه وتعالى، حي وقيوم فلا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وواحد جل بما أراده. فهو سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض، وليس ذلك لأحد غيره، ولم يدعي أحد ولا يدعي أحد أن يكون له شيء في ملك السماوات والأرض. ومن ثم يحيي ويميت، فهو الذي يحيي وهو الذي يميت، هو الذي يتولى الخلائق بالإيجاد وبالإمداد، وهو على كل شيء قدير، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المعاني كلها في صدر الصورة تهيئة للقلب واستجاشة للمشاعر من أجل الخط العام الذي يراد من الناس في هذه الصورة، وهو تحصيل حقائق الإيمان. فرق بين دعوة الإيمان وبين تحصيل حقائق الإيمان، فرق بين دعوة الإسلام وبين العمل الجدير بأن يكون الإنسان مسلما منتسبا إلى هذه الملة. ولهذا استطرد الله عز وجل فيما يجهز القلوب ويهيئها للخضوع إلى المولى سبحانه وتعالى والذلة بين يديه، فاستطرد في ذكر بعض أسمائه الحسنى وصفاته العلى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذه الأسماء خصوصا يعني لها وقع خاص على يعني من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد: الأول فليس قبله شيء، الآخر فليس بعده شيء، الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء، الظاهر فليس فوقه شيء، على كل شيء بقدره وذاته وقهره سبحانه وتعالى، الباطن الذي ليس دونه شيء قد خفي عن كل شيء ولا يخفى شيء عليه. وهذا ذكر المصنف فيه نصوصا، وذكر أن أهل العلم اختلفوا في تفسير هذه الآية على 12 قولا، ثم لم يذكر منها إلا قولا واحدا، وكأنه يعني يلفت النظر إلى أنه إذا صح كلام النبي صلى الله عليه وسلم في معنى من المعاني فلا وجه للاختلاف، كيف يختلف الناس في شيء حسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك كما تقدم معنا في أول المصحف في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى، فلا وجه لأن يقول قائل من الناس كائن من كان إن المغضوب عليهم كذا وكذا وكذا وكذا غير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الضالين هم كذا وكذا وكذا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ما هنا أيضا قد ذكر المصنف جملة من الروايات للحديث المعروف، حديث أبي هريرة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أخذ مضجعه عند نومه: اللهم رب السماوات السبع، رب العرش العظيم ربنا، ورب كل شيء ومليكه، فاطر السماوات والأرض، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. ثم وهذا موطن الشاهد كان يثني على ربه سبحانه وتعالى في هذه اللحظات، لحظات المنام، لحظات الخروج من الدنيا التي لعله لا يرجع إليها مرة أخرى، فيجتهد في تجريد التوحيد عند النوم، لأن النوم موتة صغرى عسى أن لا يرجع، وحينئذ يختم له بخير: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. والحديث عند مسلم وغيره، وذكر له المصنف روايات. والحاصل أن المقصود بمطلع السورة يعني تهيج القلب إلى المعاني المطلوبة من تجريد معاني الإيمان الحق، وليس مجرد الدعاوى والكلمات، وتجريد معاني الخشوع لله عز وجل والبذل والإنفاق والإيمان والعطاء وإيثار القيم التي يعني مدحها الشارع، القيم المتعلقة بنفع الآخرة على قيم الدنيا الفانية. ومن هنا قال الله عز وجل بعدها: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج فيها وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا المعنى تقدم مرارا من أولها ما كان في الأعراف، مرورا بالرعد ويونس وغيرها، وتقدم أن المقصود إثبات صفة من صفات أفعال الله عز وجل وهي استواءه على العرش. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ولحكمته سبحانه وتعالى أراد هذا الذي قضاه، ولا راد لحكمه ولا معقب لأمره سبحانه وتعالى ولا غالب لأمره. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولو شاء أن يخلقها في لحظة لفعل إذا يعني تعلق بذلك إرادته، لكن الله سبحانه وتعالى لحكم قد يخفى الكثير منها وقد يظهر بعضها. فمما يظهر أن الله عز وجل أراد أن ينبه على أهمية الأسباب، وأن الإنسان ينبغي أن لا يغفل الأسباب وأن لا يغفل السنن، وأن يعطي للزمن يعني ميزانه وقدره في دعوات الإصلاح وفي يعني تحقيق المقاصد وفي تحصيل المعاني ونحو ذلك. ومن هنا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولم يعي بخلقهن، وكان قادرا أن يخلقها في أقل من ذلك، وله الحكمة البالغة في أفعاله. ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلال وجهه وعظيم السلطان، فهو سبحانه وتعالى كما هي طريقة أهل السنة والتي يعني مشى عليها المصنف، وهذا من محاسنه وما أكثرها، أن ربنا سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق سماواته، بائن من خلقه، له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده. بذلك أخبر كتاب ربنا، وبذلك آمن نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا درجة سلفنا الصالح رضي الله عنهم دون تأويل من أول من الخلف ممن زعم أن يعني مسلك السلف أعلم ومسلك أو أسلم ومسلك الخلف أحكم وأعلم. هذا كلام قبيح وفي ضمنه التناقض، فإن سبيل السلامة إنما هو عين الحكمة والعلم، والذي لا يؤثر السلامة ليس بحكيم وليس بعليم. ومن هنا كان مذهب السلف هو الأسلم وهو الأعلم وهو الأحكم، وحسبك أنه المذهب الذي ارتضاه الله تعالى لقوم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، قد فرغ الله عز وجل من أمرهم، وهنيئا لهم رضي الله عنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالخيبة والخسران لمن عرف منهج الصحابة في أمر من الأمور العلمية أو العملية أو السلوكية ثم تركه واختار لنفسه مسلكا آخر، فنحن على هذا نسير. ثم استوى على العرش استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والاستواء معلوم كما أخبر الإمام مالك رحمه الله، يعني معلوم في لغة العرب هو العلو والارتفاع والصعود والقرار ونحو ذلك، وهذه كلها معاني لله عز وجل منها ما يليق بجلاله وعظمته استواء لا كاستواء البشر، وإنما استواء الخالق سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. والمقصود إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بجميع المخلوقات وجميع المقدرات، فلا يتصور شيء في سماء ولا أرض ولا داخل الأرض ولا نازل من السماء ولا غير ذلك إلا والله سبحانه وتعالى به محيط في كل لحظة. يلج في الأرض ما لا عد له ولا حصر من شتى أنواع الأحياء والأشياء، يدخل فيها حب ويدخل فيها مطر تتكون منه المياه الجوفية وغيرها، كل هذا يعلمه الله، يعلم كل قطرة وعدد القطر ومقدار وحجم كل قطرة من القطرات وما يخرج منها مما لا يعد ولا يحصر أيضا من الخلائق التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، من زرع ونبات وثمر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، مهما ينزل من السماء من مطر وإشعاع ونيازك وشهب وملائكة وأقدار وأسرار، مهما ينزل من السماء من ثلج وبرد ومطر وحكم وأحكام ومخلوقات، هذا كله الله سبحانه وتعالى محيط به. وما يعرج فيها وما يعرج إلى السماء كذلك من كل منظور أو مستور مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من أصناف الملائكة والأعمال والأقوال وغير ذلك، كل هذا الله تعالى محيط به. إليه يصعد العمل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ويرفع إليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه معية الله عز وجل من أشد وأقوى في هذا الموطن، وبعدما تقدم من الآيات من أشد وأقوى ما يؤثر في القلب الحي لو بقيت فيه حياة، فهي حقيقة هائلة مهولة مرعبة مخيفة حين يستشعر الإنسان معية الله سبحانه وتعالى، وذلك لروعة جلال الله عز وجل. وهي في نفس هذا الوقت مع هذا المعنى القوي الذي فيه روعة الجلال فيه أيضا أنس القرب، وهو معكم أينما كنتم. يأنس العبد بقرب الرب سبحانه وتعالى، وهي معية علم كما قال السلف رضي الله عنهم، وليست معية ذات. وسبب ذلك ليس كما فهم الجاهلون من أهل التأويل أنهم يعني ينازعون أهل السنة ويقولون أنتم يا أهل السنة تمنعون عنا التأويل ثم ترتكبونه إذا احتجتم إليه، كما أولتم المعية هنا بأنها معية علم، ومثل ذلك في السورة التي ستأتي المجادلة أو المجادلة، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فلماذا جعلتم المعية في هاتين السورتين معية علم، والظاهر أنها معية ذات على ظواهر النصوص كما تقولون؟ ليس هذا كما يقولون، وإنما هذا من سوء فهمه. أهل السنة لم يتناقضوا، وكلامهم واحد في هذا الباب كله، سواء في هذه الآيات أو في غيرها. وقد أجاب عن أهل السنة الإمام أحمد في الرد على الجهمية، وأجاب ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل، ونقل من ذلك القاسمي رحمه الله جملا. فمما ينتصر به مذهب السلف في ذلك أنه ليس في شيء من لغة العرب ولا في استعمال القرآن أن يراد بالمعية اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى، هذا ليس واردا لا في لغة العرب ولا في عرف القرآن. فإذا قيل مثلا إذا ذكرت المعية في أي يعني معنى من هذه المعاني فلا يلزم منها معية الذات، وإنما يمتنع إذن أن يكون المراد معية الذات، وإنما معية غير معية الذات، لأن هذا ليس مستعملا في لغة العرب. إذا قلنا إن الله مع الصادقين ونحو ذلك من النصوص إنني معكما، هذا لا يستلزم معية الذات. ثم لو كان المراد معية الذات، وهذا وجه آخر رد على أهل التأويل، لكان التعميم هنا وفي آية المجادلة يناقض التخصيص الوارد في نحو قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، أو في نحو قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا. لو كانت هذه معية الذات فما بقي وهو معنى عام هنا وهو معكم على العموم، فما الذي يفيد المعنى الخاص إذا أثنى الله على بعض أوليائه فقال لنبيه موسى وهارون صلى الله عليهم وعلى نبينا لا تخاف إنني معكما؟ أشك أن المعية الخاصة أبلغ وأقوى، وقوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر لا تحزن إن الله معنا، وقول الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ونحو ذلك، هذه معية خاصة. فإذا قلنا إن المعية العامة يقصد بها معية الذات هذا يناقض التخصيص، إذ لا وجه للتخصيص حينئذ، وإنما وجه التخصيص أن المعية العامة محمولة على معية العلم يدخل فيها كل أحد، وأما خواص عباد الله عز وجل فلهم من ذلك معنى خاص هو معنى المزيد من التأييد والنصرة والولاية ونحو ذلك، وهذا معنى ظاهر لمن تأمله. ثم إن هناك قرينة تشهد لقول أهل السنة، فالآية افتتحت بالعلم وختمت بالعلم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وفي آخر الآية والله بما تعملون بصير، وبصره سبحانه وتعالى دليل علمه، وحينئذ هذه قرينة على أن المراد معية العلم. وما أحسن ما قاله ابن قدامة في الرد على هؤلاء الذين يتهمون السلف بالتأويل، نقول ابن قدامة نحن لم نتأول شيئا، نحن لم نتأول شيئا، ثم ذكرهم بمعنى التأويل، قال التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وظاهر اللفظ ما يسبق إليه الفهم حقيقة كان أو مجاز، هذا ظاهر اللفظ سواء كان حقيقة أو مجازا، الظاهر ما يسبق إليه الفهم، ولو لم يكن حقيقة. فإذا قلنا ضعينة، هذه ضعينة، فالمقصود بها المرأة، مع أن أصل المعنى في الضعينة يعني المسافرة، الضعن عكس الإقامة، لكن المعنى المتبادر هو الحقيقة وليس المجاز وهو الضعين. وكذلك في ألفاظ الحقائق الشرعية، إذا قلنا صلاة يفهم منها الصلاة، ولا يذهب الذهن إلى الصلاة بالمعنى اللغوي الذي هو الدعاء، وإذا قلنا الحج ليس هو القصد، وكان هذا أصل معناه، وإنما يقصد الحج المعروف، وكذلك الزكاة والصوم ونحو ذلك. إذن حين نقول وهو معكم أينما كنتم، ليس هذا بتأويل، وإنما هذا يعني جريان على ظاهر اللفظ، لأن من المعروف أن المتبادر من قول العرب الله معك يعني الله يحفظك ويكلأك وينصرك، إذن هذا هو ظاهر اللفظ، وأهل السنة لم يؤولوا وإنما جروا على ظاهر اللفظ وهو معكم أينما كنتم، يعني معية العلم والحفظ والرعاية ونحو ذلك. ومن لطيف ما كاد به ابن قدامة يعني أهل البدع أن قال بعد أن باحثهم ويعني عزهم وبزهم وغلبهم، قال رحمه الله: ثم لو كان تأويلا فما نحن تأولناه، وإنما السلف الذين ثبت صوابهم ووجب اتباعهم هم الذين تأولوا. يعني حتى لو سميتم هذا تأويلا فنحن نجري على طريقة السلف، إذا اعتبرتوه تأويلا فلسنا نحن الذين أولنا. وإنما وذكر الله ابن عباس وعكرمة ومالكا وسفيان وأحمد وغيرهم من السلف كأنه يقول لهم موتوا بغيظكم، حتى لو سميتم هذا تأويلا إذا نحن نؤول، سموه تأويلا سموه ما جئتم، نحن نجري على طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نغادر منها شيئا ولا نخالفها يعني في قليل ولا كثير. وما يعني أبرك هذا المسلك وأحسن هذا المنهج. قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، يعني معية العلم والاطلاع، والله بما تعملون بصير. ومن ثم ذكر بعلمه ومراقبته وبصره ورقابته وشهوده لأعمالهم حيث كانوا وأين كانوا، في ليل أو نهار، في يعني قصر أو بحر أو يعني حال من الأحوال، فالله سبحانه وتعالى محيط ورقيب. وذكر المصنف هنا حديثا صحيحا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان، يعني تذوق طعم الإيمان، منها وزكى نفسه، يعني أن يزكي نفسه. قال رجل: يا رسول الله، وما تزكية المرء نفسه؟ قال: يعلم أن الله معه حيث كان. فعلم المرء أن الله معه حيث كان يجعله تزكو بذلك نفسه، لأنه سيترتب على هذا العلم الرقابة الداخلية، يراقب العبد ربه سبحانه وتعالى ويرهب ويخشى ويخشع ويجل ويتهيب، ومن ثم تنشأ زكاة النفس بهذا العلم وهذا العمل وهذه الخشية. قال الله تعالى: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. وهنا ذكر المصنف البيتين المشهورين كان الإمام أحمد يكثر أن يتمثل بهما: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. قال الله تعالى: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. له ملك السماوات والأرض، هذا الشعور يعني يجعل القلب في حراسة من كل التفاتة إلى الأسباب وإلى الأشياء وإلى المخلوقات وإلى غير الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله تعالى هو الذي له ملك السماوات والأرض، يعني وما فيهن وما بينهم، وإذا كان الله تعالى إليه ترجع الأمور، فعلامة يتعب العبد نفسه ويتعلق بالأسباب والأشياء، وعلامة يعني يحسب حسابات هو لم يخلقها ولم يدرها ولا يعرفها، ولما لا يجرد قصده لربه سبحانه وتعالى ويرضى ويسلم وينزل بالله عز وجل حاجاته كلها. هذا يعني ما تدعو إليه هذه الآية من كمال التسليم: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، إليه المرجع يوم القيامة فيحكم بما شاء وبما يريد سبحانه وتعالى. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. ما زالت الآيات تدغدغ كل شعور في قلب المؤمن حتى يرق ويلين ويذوب في معاني عبودية الله سبحانه وتعالى، ويرق قلبه ويخشع فؤاده للاستجابة لما سيأتي من أوامر. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعني يداول بينهما في الزيادة والنقصان، يأخذ من هذا في هذا ويأخذ من هذا في هذا، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. يولج يعني يدخل الليل في النهار، ومن ثم يطول النهار ويقصر الليل، ويولج النهار في الليل ومن ثم يطول الليل ويقصر النهار. أو يدخل هذا في هذا ساعة الغروب وترى اختلاط النور بالظلمة حتى يذهب النهار تماما ويأتي الليل مقبلا، أو العكس يولج النهار في الليل حتى يعني يفجأ الليل ضوء النهار حتى يغلبه. هذه صور وآيات متكررة، وبذلك تقوم الفصول من صيف وشتاء وخريف وربيع، ويحصل من المصالح ما يحصل من أنواع الناس وأنواع الزروع والثمار وأحوال الناس واختلاف معايشهم، ولو لم يكن في ذلك إلا دفع الملل والسآمة من ثبات الحال. قل أرأيتم إن جعل عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا يعني دائما إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. ومثل ذلك إن شئت قل أرأيتم إن جعل الصيف سرمدا إلى يوم القيامة، يعني لا تأسف الناس وتأذوا وقالوا متى يأتي الشتاء، فإذا جاء الشتاء أرأيتم لو جعل الشتاء سرمدا إلى يوم القيامة يشتهي الناس الصيف. وهذا الشيء نحن يعني نشاهده الآن، يعني شبعنا صيفا ونقول أين الشتاء، يوشك أن يأتي الشتاء ونتأسف من برده ونقول متى يأتي الصيف، وهكذا نتعلل في حياتنا. فصيف وشتاء وليل ونهار ويسر وعسر وحال بعد حال، والموفق من يقوم لله عز وجل بالعبودية في عامة أحواله فلا يشغله حال عن حال، وإنما هو عبد ساع في رضا مولاه سبحانه وتعالى. إلى هنا وقد بلغت القلوب من الحساسية شديدة الإرهاق التي تناسب أن يتلقى القلب عن الله سبحانه وتعالى بعد أن امتلأ مهابة وتعظيما وتوقيرا، وحينئذ تهتف به الآيات بالإيمان والبذل في أنسب ما يكون من الوقت. قال الله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يأتي هذا النداء بالإيمان والإنفاق على خلفية هذا القلب الذي قد امتلأ تسليما. والعجب أنهم قوم مسلمون، يقول الله تعالى للمسلمين آمنوا بالله ورسوله وهم مسلمون مؤمنون، وإذا فالمراد ليس مجرد الإيمان وإنما هو حاصل، وإنما المراد حقيقة هذا الإيمان وهي التي ينبه الله عز وجل إليه، وإلا أصل الإيمان موجود عند المسلمين لكن المقصود حقيقة الإيمان كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هو يسميهم مؤمنين ويقول لهم آمنوا. إذن لو كان مجرد الإيمان لما استغى أن يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ولكان هذا من التكرار، وإنما المقصود يا من ادعيتم الإيمان التزموا بحقيقة الإيمان، وليكن الإيمان يعني في معناه الحقيقي المراد والمقصود، وليس وليخرج الإيمان من دائرة الدعوة إلى دائرة التطبيق والحقائق. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، دعوة إلى الإيمان ودعوة إلى الإنفاق، وتنبيه إلى أن المنفق حين ينفق فإنما ينفق من رزق الله تعالى ومن ملك الله عز وجل. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالله تعالى هو الذي يعني جعل هذا المال بأيديكم، وهو الذي جعلكم تخلفون فيه قوما آخرين، وإذا خلفتم فيه غيركم فسوف يخلفكم بعدكم غيركم أيضا، وحينئذ فلا داعي للتعلق بالمال، وإنما ينبغي أن يستعمل فيما ينفع صاحبه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجرهم كبير، وهذا تهيج على الأجر مع أنه يكفي ما تقدم من مهابة الله عز وجل وإجلاله في قلب المؤمن، ثم توجه الأمر وإرادة الله عز وجل بذلك هذا يكفي، ومع ذلك فالله تعالى شاكر عليم، ومع هذا يقول فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، ويفتح لهم باب الرجاء للأجور الوفيرات التي تنتظر المؤمنين والمنفقين. ثم يقول وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. يعود فيرغبهم بالإيمان والإنفاق في سورة أخرى، يعني آمنوا وأنفقوا. ثم ما لكم لا تؤمنون، ولماذا لا يؤمن أمثالكم وقد لقيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغكم من دعوته ودعائه لكم إلى الإيمان، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وذكر المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أي المؤمنين أعجب، والحديث صحيح، أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، يعني الملائكة عند ربهم، إن الذين عند ربك، فهؤلاء لقربهم من الله عز وجل ولما جبلهم الله عز وجل عليه من الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يتعجب من إيمانهم، وإلا ليس لهم إلا أن يؤمنوا. قالوا فالأنبياء. قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليه، وهذه الدلائل والأمارات وحي الله عز وجل، فما لهم لا يؤمنون. قالوا فنحن، ما بقي غيره، يعني قال الملائكة، قال طيب الأنبياء، فنحن ما بقي غيره. قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم، يعني أنتم ترون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف لا تؤمنون، والذي يرى الصادق وأمارات الصدق المنبعثة من وجهه بأبي هو وأمي فديناه بآبائنا وأمهاتنا، ما له لا يؤمن. ثم لما عرف أنهم لا يجيبون قال ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. صلى الله أن نكون من هؤلاء، فإن وإن لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن علم الله أن نحبه وأن نؤمن به ونصدقه ونتابعه. صلى الله أن ينفعنا بهذه المحبة. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم. إما أن المقصود أخذ الرسول ميثاقكم، يعني بما بايعكم به على الإسلام، فهذا معنى صحيح ورجحه المصنف، أو يكون المعنى وقد أخذ ميثاقكم، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي أخذ ميثاقك، وإما وحينئذ يكون الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، وهذا رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى. والمقصود الميثاق صحيح بكل هذه المعاني، فالله تعالى أخذ علينا الميثاق الأول وأخذ علينا ميثاق الفطرة وأخذ علينا ميثاق الدعوة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بالشريعة، كل هذه مواثيق قد أحاطت بنا، فويل لنا إن لم نوفي بهذه العهود والمواثيق. وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، ثم لم يكتف بمجرد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول يدعوكم، بل أيده بالمعجزات، وهذا من إكمال الحجة وإتمام النعمة. قال هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، والرسول يدعوكم وهذا كاف، لكن أيضا فالرسول معه آيات وبينات والحجج الواضحات والدلائل الباهرات والبراهين القاطعات. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا كي نخرج من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الضلال إلى نور الهداية، من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد، وكل هذه المعاني القبيحة نخرج منها إلى المعاني المليحة، هذا بتوفيق الله عز وجل وببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وبرحمة الله عز وجل. ولهذا قال وإن الله بكم لرؤوف رحيم، رؤوف في يعني اتباع الحجة بعد الحجة، لم يكتفي بالعقل ولم يكتفي بالفطرة حتى أرسل الرسول وأنزل الكتاب، وكل هذه حجج ودلائل على واسع رحمته وكمال رأفته بنا سبحانه وتعالى. وكما أمرهم بالإيمان ثم عاد فحثهم على الإيمان، فإنه أمرهم بالإنفاق، وهذه عودة للحث على الإنفاق أيضا. قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، يعني لماذا لا تنفقون وحق لكم أن تنفقوا، وهذا الذي أنتم مستخلفون فيه ليس مالكم في الحقيقة وإنما هو مال الله سبحانه وتعالى، يوشك أن تتركوه فانتفعوا به في الدنيا بدل أن ينتفع به غيركم، وربما على وجه صحيح فيثابون وتأثمون، أو على وجه غير صحيح فيأثمون وتأثمون لأنكم يعني تسببتم إليهم في مثل هذا. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، هذه واو الحال، ولله ميراث يعني والحال أنه ليس لكم شيء وإنما كل شيء ملك لله عز وجل، وسوف يعود هذا الملك إلى مالكه. ثم قال وهو يذكر تفاضل الأعمال بتفاضل الأحوال، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. وهذا إشارة إلى حال المؤمنين في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السابقين الأولين كان لهم من الدرجات ما لا يعني يلحقون به. وبعد صلح الحديبية ودخول كثير من المسلمين أو من الناس في الإسلام، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الوفود ويعني الرسل والنذر هنا وهناك، أو بعد فتح مكة على قول المصنف والمعنيان صحيحان وكلاهما قريب، كثر الناس دخولا في دين الله عز وجل، لكن كان المتأخرون ليسوا كالأوائل، ودائما الأوائل يكون لهم من فضل السبق ويعني من بركة العمل ما لا يكون للمتأخرين، لأن الأول يعني يظهر التحدي أوضح ما يكون في يعني أحواله وفي أعماله، وينفق إذا أنفق أحوج ما تكون الدعوة إلى إنفاقه، ويعطي إذا أعطى أحوج ما يكون الحال إلى عطائه، بخلاف الذين جاءوا بعد ذلك فإنهم يبنون على ما شيده الأوائل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا، ليس هذا كالذي يؤسس ويعني يصنع ويقيم ويبني ويضع الأسس. ولهذا كان الأوائل يعني ليسوا في درجة، أو كان الأواخر ليسوا في درجة الأوائل، وقد نبه الله عز وجل على ذلك استجاشة لمشاعر الناس حتى من أصحاب الناس المتأخرين، حتى يجتهدوا في أن يلحقوا بالأوائل في أعماله. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك، أي الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا يعني المسلمين السابقين الأوائل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، لأن غناء هؤلاء في الإسلام ليس كغناء أولئك. وهل مثل يعني أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد والزبير وطلحة وأبي عبيدة وأمثال هؤلاء الأوائل الذين يعني كان لهم من السبق وكان لهم يعني من المواقف التي وقفوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقاس بهؤلاء من يعني دخل في الإسلام لما استقر الأمر وأظهر الله دينه ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم، وربما رأى أن هذا أمر قد توجه فلم يكن بد من الدخول في الإسلام، ثم بعد هذا جاء الله عز وجل بالإيمان؟ لا يستويان أبدا. وحتى يعني لا يتوهم نقص المفضول، حتى لا يتصور من هذا أن المفضول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فالذين أنفقوا من قبل أعظم من الذين أنفقوا من بعد. قد يتوهم متوهم أن هذا فيه إشارة إلى تنقيص المفضول، فدفع الله عز وجل هذا المعنى لئلا يهدر جانب الآخر بمدح الأول، كما قال المصنف قال وكلا وعد الله الحسنى، كلهم قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، كلهم قد سبق إلى ما أعد الله عز وجل من الجنات، كلهم قد حظي بهذه المنزلة التي لا يلحقه أحد في الدنيا إلى قيام الساعة، منزلة الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكلا وعد الله الحسنى، يعني هؤلاء جميعا لهم من الفضل ولهم من شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ما وعدهم الله عز وجل بالحسنى وهي الجنة. على ذلك قال والله بما تعملون خبير، ولخبرته فاوت بين الدرجات، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلق أو جعل في كل شيء فاضلا ومفضولا حتى في نفس جيل الصحابة. الصحابة أفضل الناس قاطبة على أنهم متفاوتون، وهم كذلك طبقات، فليس من أنفق من قبل الفتح في درجة من أنفق من بعد الفتح، وليس البدريون في درجة غيره، وليس من بايع تحت الشجرة في درجة غيره، وليس الأوائل كالمتأخرين، وليس العشرة كغيرهم في الأوائل، وليس الخلفاء الأربعة كبقية العشرة، ولا الشيخان كبقية الأربعة، ولا أبو بكر كعمر، وإنما هذه يعني هبات ومنح وعطايا وقلوب وأسرار وأقدار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال والله بما تعملون خبير. ثم حث الله سبحانه وتعالى على مزيد من الإنفاق مرة أخرى، فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. والإنسان يستحي وهو يقرأ هذه الآية، وهو يعني يرى أن الله تعالى يعرض عليه عرضا ويسمي ما يعطيه العبد الفقير القليل الضعيف الحقير يسميه قرضا له سبحانه وتعالى وهو الغني الحميد. وإذا كان الناس يتسابقون في كامل الاعتزاز إلى إقراض المليء الثري لا لشيء إلا لمجرد أنه مضمون السداد، فكيف بالحميد الغني سبحانه وتعالى؟ يعني أن رجلا غنيا وسطنا ومعروف أنه ما شاء الله يعني صاحب مال وصاحب جاه ونحن، قال يا جماعة معلش من حاجة مع 10 جنيه، هتلاقي كل الناس يعني يتقاتلون عليه لأنهم ضمنين أنها ترجع وزيادة. نعم لك فرصة، وفي نفس الوقت لك ده أنا صد يعني أعطيت فلان، زي الجماعة الوقت اللي بيعزمي عطوا أمريكا، الآن أفغانستان عرض على أمريكا 100 مليون دولار من الشحات اللي بياخدوها من الله، وسريلانكا بعت يعني معونات لأمريكا، وعيش رجبا ترى عجبا، مع أن رجب يعني مضى، لكن إن شاء الله يوشك أن تخرج يعني زيمبابوي ونحوها من الدول وأثيوبيا والصومال، تقول والله يا جماعة معلش إحنا جماعة دول حالتهم صعبة في الإعصار اللي جالهم، يعني عطوهم شوية يعني يعني بقر ولا غنم يزدادوا بقرا على بقرهم، يعني صدقة لوجه الله عز وجل. فرحانين طبعا، طبعا فرحان ان هو بيعطي امريكا حتى يسجل في التاريخ في الاعوام القادمة والاجيال القادمة، وفي عام كذا وقع اعصار في امريكا، فقام يعني سعادة الرئيس والملك باعطاء امريكا يعني جزء من الصدقات والعطايا. انظر لكثرة الانف وزلة النفس التي ألحقها الله عز وجل لهؤلاء. أما المقصود هنا فإذا كان الناس يتسابقون إلى إعطاء الغني المليء لأنه مضمون السداد، فكيف إذا عرض الله عز وجل هذه الصفقة على عامة المؤمنين وحثهم عليها بهذا الحث في صورة يعني السؤال المهيج، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وبين السداد في نفس الشرط، قال فيضاعفه له وله أجر كريم، يعني إذا أقرضت لضاعف، وهذا وهذه المضاعفة ليست يعني هي نهاية الأمر، بل وله أجر كريم، يعني تتعلق في العاجل وفي الآجل أيضا من كرم الباري سبحانه وتعالى ما هو أهله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ حسنا ليس أي قرض، وحسن القرض أن يكون في إخلاص، فالإنسان إذا أقرض الله قرضا حسنا يعني أن ينفق ويتحرى الإخلاص ويتحرى أكرم المال، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وإنما أكرم ما عنده، ويتحرى أيضا أفضل جهات الإنفاق، فإنه لن يحولها بشيك على الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى غني لا يحتاج، وإنما يقصد يعني أقرض الله عز وجل يعني في أوجه الخير التي ندبك الله تعالى إليها، فمن القرض الحسن أيضا يكون في أفضل الجهات، يعني في المواطن التي يظن فيها القبول. قال الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. أما المضاعفة فهذا كما ذكر في السورة الأخرى أضعافا كثيرة يعني ليس لها حدود، والله يضاعف لمن يشاء، ولا يكفي هذه المضاعفة في الدنيا حتى يكون الأجر الكريم والجزاء الجميل والرزق الحسن يوم القيامة. ومن بيان هذا الأجر الكريم المترتب على الإنفاق وعلى إقراض الله عز وجل، ذكر الله عز وجل بهذا اليوم، قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يخبر الله عز وجل عن شأن هؤلاء المؤمنين المقرضين الله عز وجل قرضا حسنا، وما لهم من الكرامة عند ربهم سبحانه وتعالى في عرصات القيامة، حيث ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يسعى نورهم بين أيديهم، إما أن يكون النور حقيقيا حسيا كما ذكر المصنف من أثر ابن مسعود رضي الله عنه قال على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة، هذا على خطر لكنه يمر، كلما يعني نور له مشى وإذا أطفئ وقف ويسلم بذلك، وهذا وإن كان أثرا موقوفا لكنه صحيح، ومثله لا يقال بالرأس فله حكم المرفوع، ولا بأس أن يكون النور بالمعنى المجازي المعنوي ويراد به ما يكون سببا للنجاة، يسعى نورهم يعني يسعى عملهم وثواب عملهم بين أيديهم وبأيمانهم، هذا أيضا معنى صحيح ورجحه ابن جرير الطبري، ووجه ترجيحه تخصيص الأيمان دون الشمائل، إذ لو كان نورا حسيا لكان يعني عاما يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وعن شمائلهم ومن كل الجهات، والأمر قريب على كل حال، ولا بأس أن يكون كلا المعنيين صحيح أو صحيحا، النور لهم النور الحسي ولهم النور المعنوي الحقيقي والمجازي، كل أنواع الأنوار تنتظر يعني المؤمنين والمؤمنات غدا إن شاء الله تعالى. والمقصود يسعى نورهم بين أيديهم على الصراط، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم يعني أمامهم وبأيمانهم يعني يأخذون كتبهم بأيمانهم، بشراكم اليوم يعني يبشرون، تأتيهم البشرى من قبل الله عز وجل، من قبل الملائكة، من قبل إخوانهم المؤمنين حيث يهنئ بعضهم بعضا، كل هذه بشارات تنتظرهم إن شاء الله تعالى، وهذه البشارة بجنة، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ثم يذكر يعني بعض من اختلطوا بالمؤمنين وليسوا منهم كما كانوا يخالطونهم في الدنيا، يخالطونهم أيضا في عرصات القيامة ببعض ظواهر الأحوال، لكن حين تحق الحقائق يحدث الانفصال ويحدث التمايز بين المؤمنين وبين المجرمين، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعني انظروا إلينا حتى نأخذ من نوركم، نقتبس قبسة من نوركم، هذا معنى صحيح، وربما قيل انظرونا بمعنى انتظرونا والمعنى قريب، وهذا سائغ وهذا سائغ، انظرونا يعني انظروا إلينا، انظرونا يعني انتظرونا أيضا لنقتبس من نوركم ونأخذ قبسة وشعلة من نوركم، ذلك حين يوقن المنافقون أن الآن بدأت المشاكل، أنا يعني زاد الحساب على الحساب وأنا تزيد الحساب، الآن أنا حان وقت التمايز بين المؤمن والمنافق، قد كان المنافق يخادع في الدنيا ويتظاهر بأعمال المنافقين ويعني يصلي بأعمال المؤمنين ويتشبه بالمؤمنين، لكن القلب غير القلب والحال غير الحال، ويعني الصدق غائب والإخلاص معدوم، وإن كانت ظواهر الأحوال تجعله في نفس صور المؤمنين، متى يظهر يعني ثمرة هذا الخلاف؟ قد لا تظهر في الدنيا لكنها تظهر ولا بد في عرصات القيامة. ومبالغة في يعني شدة هذه الفتنة يوجد المنافقون مع المؤمنين أيضا بعيدا عن الكافرين لأنهم أشبه ما كانوا بهم في الدنيا، لكن في وقت من الأوقات يجعل النور كل النور للمؤمنين ولا يبقى أي نور للمنافقين. ولم يجعل الله له نورا فما له من نور، جزاء وفاقا على يعني سوء صنيعهم ومراءاتهم ومخادعتهم لأنفسهم وللمؤمنين، ولا يخدعون الله عز وجل شيئا. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، هذا دعاء ونداء ورجاء وتوسل أحوج ما يكونون إليه من هؤلاء المنافقين إلى المؤمنين. فكيف كان جواب المؤمنين؟ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. انظر هنا تميز المؤمنين وثقتهم وتمكينهم وإدلالهم وكل معاني يعني العز والملك. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، هذا على سبيل التهكم والطرد لهم، أي ارجعوا إلى الموقف حيث أعطينا النور فالتمسوه هناك، نحن أخذنا النور من أول الموقف وأنتم جئتم معنا إلى هنا وليس معكم نور، ارجعوا فخذوه كما أخذناه. وهذا في تهكم لأن المؤمنين علموا أنهم ليسوا يعني ليس لهم نور ولن يأخذوا نورا، هذا وجه. وقيل أيضا ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نورا بتحصيل سببه وهو الإيمان، ارجعوا وراءكم، وهذا أيضا تهكم لأنهم سوف لا يرجعون إلى الدنيا، ارجعوا وراءكم يعني ارجعوا إلى الدنيا مرة أخرى فالتمسوا نورا، يعني أسباب هذا النور هو الإيمان الصادق وليس الإيمان التمثيلي أو المسرحي أو المتكلف الذي كان عند المنافقين. وفيها وجه ثالث، ارجعوا خائبين يعني وتنحوا عنا فلا سبيل لكم إلى النور. والنور هنا في هذه الوجوه الثلاثة يحمل على الحقيقة، ولا بأس من حمله على المجاز أيضا، يعني بمعنى التمسوا نورا يعني التمسوا الإيمان والعمل الذي هو سبب للنور، فيكون المعنى ارجعوا إلى الدنيا لتلتمسوا الإيمان والعمل الصالح. وفيها وجه خامس أيضا، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا يعني المقصود منعهم من الاستضاءة، يعني كما تقول لرجل يعني لا تحب وتأنف منه تقول له أوسع أوسع ارجع ارجع وسع ارجع وراء، نعم، وأنت لا تريد أن تقول له إنك سوف ترى يعني مصلحة إذا رجعت وراء أو سوف ترى يعني نفعا، بس المهم ارجع ابعد، يعني تأففا وتأنفا ويعني تعاف أن يقرب منك. وهذه كلها وجوه صحيحة كما تقول أوسع أوسع ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وقد عرفوا أنه لا نور لهم، وبينهم يزادون ويدفعون ويعني يزهد فيهم على هذا النحو إذا بالموقف يتأزم معهم، فضرب بينهم بسور له باب. الآن حق التمايز والتصفية ولتستبين سبيل المجرمين، فضرب بينهم أي بين المؤمنين والمنافقين بسور له باب، يعني هذا السور يمنع اختلاط بعضهم ببعض، والباب يدخل منه المؤمنون ويغلق عليه، باطنه فيه الرحمة حيث المؤمنون وظاهره من قبله العذاب حيث يقف المنافقون خارج هذا السور في حسرة يعني لا يعرفها إلا من ذاقها، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. باطنه فيه الرحمة الجنة وما أعد الله لأهلها من المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب عذاب النار الذي يعني يكون المنافقون فيه في الدرك الأسفل وفي أدنى وأركث يعني درجاتها تحت الكافرين، وحق لهم أن يكونوا تحت الكافرين. ينادونهم ألم نكن معكم، تبدأ التوسلات، ينادي المنافقون المؤمن ألم نكن معكم، يستعطفونهم يعني يتوددون إليهم يتوسلون إليهم يلتمسون الأسباب لكي يترفقوا بهم لعلهم يعني أن ينالهم منهم نوع عطف، كما يعني يقول أهل النار لأهل الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله أي حاجة يعني تبل الريق كما يقولون. ومع هذا فلا داع ولا مجيب ينادونهم ألم نكن معكم يعني أو لم نكن معكم في الدنيا نفعل أفعالكم ونمشي ممشاكم ونذهب ذهابكم ونروح رواحكم. وهذا صحيح، فالمنافقون يحضرون الجمع والجماعات وربما الغزوات ويعني يقفون المواقف مع المؤمنين لكن بلا صدق وبلا قلب وبلا إخلاص، ومن ثم أعمال يعني لا ثمرة منها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قالوا بلى، أما المؤمنون فهم صادقون في كل الأحوال، قالوا بلى. أما هذه فنعم، كنتم معنا، كنتم معنا لا ننكر هذا، لكن لم تكونوا معنا على الوجه المستحسن والمطلوب وعلى الوجه الذي كنا نعامل ربنا سبحانه وتعالى به. قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. كل هذه بضاعة المفاليس، بضاعة المنافقين، ولم يكن المؤمنون كذلك. فلهذا قالوا ولكنكم فتنتم أنفسكم، يعني بفتنة الشهوات والشبهات والإغراق في المعاصي واللذائذ ونحو ذلك وعدم المجاهدة. كلما ظهر له ذنب ركبه، وكلما هوي شهوة يعني ركبها، وكلما ظهرت حرمة انتهكها. هذا شأن المنافق والعياذ بالله. فتنتم أنفسكم، وهم الذين فتنوا أنفسهم لأنهم سمحوا لهذه الشهوات أن تفتنهم ولهذه الأهواء ولهذه الشياطين. وتربصتم، التربص يعني التأخر، أخرتم التوبة وجعلتم تسوفون التوبة وتسوفون العمل بالحق، أو يكون تربصتم يعني تربصتم بالحق وأهله، تربصتم بهم الدوائر، كلا المعنيين صحيح. كل هذه تربصات من تربصات المنافقين. وارتبتم يعني شككتم، شك المنافقين في التوحيد وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الرسالة وفي وعد الله تعالى ليظهره على الدين كله. ما كانوا يصدقون، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هكذا كانوا يقولون المنافقون. كل أنواع الشكوك والريبة كانت في قلوب المنافقين، وليس كذلك المؤمنون. قال وغرتكم الأماني، يعني قولكم سيغفر لنا، أو يعني أمة محمد بخير، أو يعني ربنا غفور رحيم ونحو ذلك من الأماني التي لا يتبعها عمل، والتي هي أقرب إلى الغرور منها إلى حسن الظن بالله عز وجل. وغرتكم الأماني، كل صور غرور الدنيا المتصور. حتى جاء أمر الله، حتى جاء أمر الله بالموت، حتى جاء أمر الله بالهلاك، بنهاية الدنيا على هؤلاء، ولم يتوبوا ولم يرجعوا. وغركم بالله الغرور، إنما صاحبكم الذي غركم والذي مشى معكم في هذه يعني الأشواط كلها الشيطان، الذي حذر الله عز وجل منه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ بلى، لكن هؤلاء لم يعني يلتزموا هذا المعنى، وغرهم بالله الغرور، وغرهم بالله الشيطان. وبعد أن أقاموا الحجة عليهم قالوا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. تخيل هذا يعني استطراد في تتمة كلام المؤمنين، يظهر لك عزة المؤمنين. يعني يتكلم مع المنافقين بعد أن أقاموا عليهم الحجة كما لو كانوا هم أصحاب الموقف المحكمون فيه، يعني هم اللي بيتكلموا خلاص، يعني انظرونا نقتبس من نوركم، كانوا قالوا خلاص وسكتوا، لكن لا، تعالوا يعني أبدا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وبعد ما ضرب السور وقالوا ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وبالمناسبة بقى تعالى ما أقول لك، ها، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، لأنتم أيها المنافقون ولا الكافرون فوقكم في دركات النار، أنتم جميعا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. والعياذ بالله، مأواكم النار يعني هي مصيركم وإليها منقلبكم، هي مولاكم، أولى شيء بكم، لأن أخلاقكم كانت أخلاقا نارية وليست يعني أخلاقا يعني كأخلاق المؤمنين. هي مولاكم وبئس المصير، بئس المصير مصيركم وبئس المرجع مرجعكم بئس المنقلب منقلبكم، وهكذا يظهر كيف تعالج الآيات القلوب في ثبات واضطراب، وكيف يعني تدعو هذه الآيات يعني، وكيف يدعو الله عز وجل هؤلاء المؤمنين إلى رقة القلب وإلى الهداية، دعاء العليم الخبير بالقلوب ومداخلها وطبائعها. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا مع المؤمنين وألا يجعلنا مع القوم الكافرين، والحمد لله رب العالمين. يسأل عن مدى صحة القاعدة التي تقول إن كل فعل عليه وعيد فهو كبيرة. نعم، هذه القاعدة ليست في نص من النصوص، ولكن استقرأها العلماء وظهر أنها صحيحة، ونظر العلماء في حد الكبيرة فلم يجدوا أفضل من هذا الحد، أن يعني كل ما توعد الله عليه بوعيد من نار أو عذاب أو طرد أو لعن أو حد من حدود الدنيا أو نحو ذلك فهو كبيرة، هذا من أقرب يعني ما ذكر في هذا المعنى، وإلا فحتى هذا المعنى يرد عليه بعض الإيرادات. وإذن فهي قاعدة يعني مستقاة من كلام أهل العلم وليست نصا يعمل به. حكم المطلقة أو الأرملة لو زنت هل ترجم أو تجلد؟ المطلقة إذا كانت المقصود ليس أن تكون مطلقة ولا أرملة، إذا كانت سيبا فإنها ترجم، وإنما التي تجلد البكر، ولا يشكل كونها يعني مطلقة أو ليست ذات زوج، لأن الحكمة واضحة أن المرأة إذا كانت بكرا لم يعني تذق هذا المعنى فإنها تجلد، ويشتد الأمر بالرجل لأنها عرفت ويعني جربت. بعض الجمعيات تجمع المال لإرساله إلى فلسطين، هل يجب إعطاء مثل هذه الجمعيات أموالا من زكاة المال؟ لا بأس إذا كانت هذه الجمعيات جمعيات يعني يغلب على الظن أنها مأمونة وتوصل هذه الأموال بلا يعني مغامرات وإلى من يستحقونها، هذا لا بأس به إذا عرفت أن أحدا يملك ذلك ويعني على وجه مأمون وقد عرف حاجة المسلمين هناك. كذلك إخراج زكاة المال في باب تشييد المساجد هل يجوز؟ يقول لا، للتزيين لا، أما المساجد فليخرج فيها من زكاة المال، إن مصارف الزكاة معروف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الرقاب والغارمين وفي السبيل وابن السبيل، هذه المصارف الثمانية فليذكر فيها نحو المساجد. وأما في سبيل الله فأكثر أهل العلم على أن هذا الجهاد وليس غيره، ومن أضاف إلى الجهاد أضاف يعني ما يعين على الجهاد كالجهاد في طلب العلم ونحو ذلك، ولم يقل أحد من أهل العلم فيما نعلم بمشروعية إعطاء زكاة المال للمساجد، وإنما المساجد سواء تشييدا أو تجهيزا أو تأسيسا أو نحو ذلك يعني ينفق عليها من الصدقات العامة، ولا يرد ما تقول من أنها ضرورة وغير ضرورة. شركة الغاز الطبيعي تقوم باستلام مبالغ من المتعاقدين، من أراد الدفع بالتقسيط فعليه أن يقوم بالسداد للبنك بفائدة 12%، فهل ذلك الإثم على المتعاقدين إذا دفعوا؟ إن كان السداد للبنك والبنك هو الذي يعطي شركة الغاز أصل المبلغ الذي له ويحصل منك فوائد هذا لا يجوز، لكن ينظر في أصل المسألة. أنا أظن أن شركة الغاز هي التي تقسط للناس ولا تحولهم على البنك، إذا كان هي التي تقسط وقالت والله هذه مصاريف في مقابل الخدمات التي نقدمها، إما أن تدفع هذه المصاريف يعني بكذا أو بكذا. على كل حال ينظر أولا قبل الفتوى في طبيعة تدخل البنك في هذه الشركة. مشروعية محلات الإنترنت، والله هذا تسأل فيه أنت. هناك بعض القواعد العامة الشريعة يعني جعلتها لكل أحد يقين، قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ينظر لو أن واحد عمل إنترنت الناس يدخلوا عنده ما شاء الله كلهم يعني يتعاونوا على البر والتقوى، يبقى والله كويس، يبقى هذا مما يشرع ويندب إليه في الأحلام إن شاء الله. وإذا كان شايف الداخلين والطلعين يعني من الفاجرين والفاسقين ونحو ذلك، هذا لا يحتاج إلى سؤال. ما بقي إلا تربية القطط لبيعها والاستفادة من ثمنها حلال أم حرام، ينبغي أن نجتنب هذا، لأن فيها النصوص فيها يعني بعض النصوص في النهي عن ثمن القط وبعض النصوص في الإباحة، والأمر فيه اشتباه. خليك بيع العصافير والنحو. يقول أبي لا يريد أن أعطي لحياتي وقد حلف علي بالطلاق ألا أدخل المنزل إلا وأنا حالقها، هل لو وافق أن أدخل المنزل يقع الطلاق؟ فكويس الحمد لله أنه وافق الحمد لله، أما الطلاق فلا يقع لأنه ما قصد ليس الخصومة بينه وبين امرأته حتى تطلق، وإنما الظاهر من هذا أنه هو يريد أن يشدد عليك يحلف عليك قصد الحلف، ومن ثم فعليه كفارة يمين وليس يقع الطلاق. ولا شك أن هذا من الجهل، أن الإنسان يعرض نفسه وحياته الزوجية وأولاده لهذه المغامرات، وربما وقف الأخ المسكين الذي لا يريد أن يعصي الله عز وجل وعنده أولويات، والله سبحانه وتعالى أولا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ذلك، ثم يأتي طاعة الوالدين لابد على التسلسل الذي أمر الله عز وجل، فالملتزم لن يترك طاعة الله لأجل بشر، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فقد يقول له ولد والله هذه مسألة مشكلة بينك وبين الوالدة أنا لست طرفا فيه، والله يتطلع ما تطلعش الموضوع بينكم. نعم، ماذا يفعل هذا المسكين إذا يعني سمع هذا الكلام وحق له أن يسمعه؟ وانا مالي انا ومال تطلع ولا ما تطلعش، انا بره الموضوع والله انت حر عايز تطلع، لكن لا يقول هذا الكلام بطريقه فيها تهكم طبعا، لكن هذا لسان الحال، والا فيجب سلوك مسلك الادب مع الوالد الى اخر ما يكون، وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به شيء علم فلا تطعهم وصاحبهما في الدنيا معروف، فالواجب الادب، لكن ليس معنى الادب ان تحلق، وإنما معنى الأدب أن تبالغ في الأدب من ناحية وأنت ثابت على يعني ما أمرك الله عز وجل به من طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، تجمع بين الحسنيين وبين المصلحتين، هذه مصلحة أبيك قبل أن تكون مصلحته، مصلحة الوالد أن يكون الولد صالح، قد لا يعرف الوالد هذا لكنه يعان على هذا إن شاء الله بثبات الولد حتى تكشف الغمة ويلتزم الجميع إن شاء الله، وهذا من بركة الاستقامة واتباع السنة. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، حكم الصور الفوتوغرافية مثل صور الزفاف أو غيره. أما صور الزفاف فبإجماع أهل العلم هذا يعني إسفاف وقلة أدب وسفالة وإجرام وقاحة وقذارة، أن الرجل يعني يصور امرأته في أبهى يعني حللها ونصف جسدها عارم ويضعها في وجه الداخل والناس يعني يتلمظون فيها، هذا ما يقول إنسان عاقل أبدا ولو كان نصرانيا أو يهوديا أن هذا يجوز، فكيف يتصور عند المسلمين؟ وليس في هذا الخلاف في الصور الفوتوغرافي، الذي خالف الصور الفوتوغرافية وقال بالجواز والصحيح عدم الجواز، لكن حتى من قال بالجواز قال في الصور المباح، يعني واحد يعني يصور صورة البعث ستة وبعدين عجبته حط منها واحدة في المحفظة، يعني قال الواحد يتفرج على نفسه زمان لما كان صغير ولا شاب، يعني المساحة الساذجة على هذا النوع. أما واحد صور مراته هي متبرجة ويقول لك والله صور فوتوغرافية البعض أجازها، يعني يضحك على نفسه، ما في أحد من البعض ولا غير البعض قال بجواز مثل هذا، هذا قلة أدب وقلة قيمة. لازم تروح ان شاء الله تشيل الصوره دي وتكسرها. لا ما ينفعش واحد ملتزم بصوره والدته محطوطه، فين الغيره؟ صوره امي لسه في البيت محطوطه لحد دلوقتي، ما ينفعش. ما انا ملتزم بعمل ايه؟ واحده واحده طبعا، مش هروح اكسر الدنيا، لا واحده واحده لحد ما اقول لها ما يصحش وعيب والكلام ده وصليبه وفضيحه وفين بقى الغيره وفين العرض، ولا تزال بهم حتى يعني حكم اعطاء الفقراء الفوائد البنكيه. الذي عليه اكثر اهل العلم من المال الخبيث اللي هو مال الفوائد البنكيه، الاولى ان يوضع في المصارف العامه، يعني مستشفيات السرطان والكلى ونحو ذلك، او شق الطرق والترع ونحو ذلك، او يعني المصالح العامه، اوراق مثلا فيها توعيه توزع على الناس ونحو ذلك. واما اعطاء الفقراء فبعض اهل العلم ايضا رخص فيها، قال الامر واسع، عملا بحديث بريره لما تصدق عليها فاهدت للنبي صلى الله عليه وسلم، فامتنعت عائشه فقال يعني هذه صدقه ونحن نقبل الصدقه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقه ولنا هديه، يعني نحن تملكناه بوجه غير الوجه الذي تملكته به، هو بالنسبه لها صدقه، لكنها لما تملكت هذه الصدقه اهدتنا، فنحن تملكنا بالهدية وليس بالصدق، ومن ثم أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا الحديث وهو معنى جيد، وهو يعني من فوائد الشيخ علي الفلوس رحمه الله أو حفظه الله، هو من أكابر هذا الفن في مسائل الاقتصاد وفقه البنوك ونحو ذلك، فهو عمدة في هذا الباب، كلامه جيد وحسن ولا بأس بهذا، لكن يعني الذي يجعل أكثر أن يعني يمنعون من هذا خشية المصالح الذاتية، أن يعني يقول الإنسان خلاص نأخذ فوائد البنوك وأعطيها لأخويا مثلا، ولا أعطيها، فيكون فيها شبهة يعني إن هو لأنه كان كده كده يعطي أخوه، فيعتبر هو كأنه استفاد من فلوس البنوك أو من فلوس المال الخبيث، فخشية أن يستفيد، مهم أن يكون بعيد من الاستفادة. وهذا يسكن في هذه البلدة ويعمل بالقاهرة عامة الأسبوع، فهل يجوز لي القصر؟ يجوز لك القصر لأن إقامتك في طنطا وسفرك إلى القاهرة، فما دمت مسافرا قصرت، الأمر واسع. يقول ماتت أمه وتزوج أبوه بأخرى، ومات أبوه ودفن في نفس القبر مع أمه، والآن توفي زوجة أبيه بأن تدفن مع أبيه، فصاحبنا بقى خايف على أمه. نعم، فيقول فهل إذا نفذت وصيتها تلك هل ذلك سوف يؤذي أمي ويقلقها في قبرها حيث أنها زوجة لأبي من بعدها أم ماذا؟ لا طبعا الأمر واسع، أمك وأبوك في غنى عن يعني ما كان يحدث في الدنيا من مما يكون بين الضرائر ونحو ذلك، خصوصا هؤلاء جميعا مسلمون ومؤمنون إن شاء الله، وإذا كانوا مؤمنين فهم من أهل الجنة إن شاء الله، وإذا كانوا من أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل، فمش هيكون بقى فيه يعني انت يعني بتنزعيني في الرجل ولا لا، يعني اهل الجنه الامر فيها واسع ان شاء الله، لا تخشى على امك. شاب ملتزم حديثا وللاسف اقع كثيرا، مصطلح هذا صار مشهور في الدار، اقع يعني اتراجع واتقهقر وانتكس اعوذ بالله من ذلك. طيب يطلب النصيحة وكيف يتعامل مع الأصدقاء القدامى لأنهم يجذبونه، وكيف يتعامل مع أسرته. على كل حال القضية المشهورة عند كل يعني سالك في بداية الطريق هي قضية قديمة جديدة ومتكررة، وهي سهلة ويسيرة إن شاء الله، وهي مرحلة، وهذه المرحلة تشك أن تنتهي وتثبت إن شاء الله. أما يعني ما يتعلق بالأصدقاء القدامى فالأولى تركهم وهجرهم تماما حتى تقوى وتكون شخصيتك وتعيد ترتيب يعني هويتك وأهدافك وأولوياتك، وتصبح رجلا بمعنى الكلمة، عندك من عوامل الثبات والصبر والاستقامة، وأن تكون أنت المؤثر ولست المتأثر حتى تحصل هذا المعنى، وهذا قد يأخذ منك يعني شهرا أو ربما شهورا وربما سنة، يعني هذا على حسب يعني سرعة السير حينئذ يعني إذا استويت على قدميك ترجع إليه وأنت مطمئن، لأنك تعرف أنهم لن يؤثروا فيه وأنك أنت الذي ستؤثر فيه. أما تكون لسه أعرج في سيرك ثم تذهب تقول الله يدعوهم، فيقول لك عم الشيخ أنت هتعملهم معنا ويأخذوك هم ويدعوك وتضيع، وتقول الله أنا كنت رايح يعني. لا، لابد من الصبر بعض الشيء. وأما الأهل فالأمر معهم أيسر إن شاء الله، أهم شيء الأدب والحكمة في عرض الدعوة والسياسة الشرعية في التعامل مع إظهار الثبات والجلد، يعني خطين مع الأهل لابد يكون في لين ورفق وحسن عرض من ناحية، وفي حزم وقوة وجلد من ناحية أخرى. إذا رأوا جلدك وحزمك لم يطمعوا فيك، وإذا رأوا رفقك وأدبك رغبوا في التأثر بك. هذه وصفة إن شاء الله يعني لا تخطئك. إذا بلغ 20 سنة فهل له عقيقة؟ وهل عليه أن كان تزوج وأنجب؟ لا بأس، الأمر واسع. يعني إن لم يعق عنه أبوه، وأراد أبوه أن يعق عنه لو بعد 20 سنة. بعض إخواننا هنا جاءني بعقيقة وقال هذه عقيقة فلان، فلان هذا بيحضر الدرس معنا ونخلص كلية وكل حاجة. الوالد ما شاء الله يعني بيحضر برضو معنا، عق عن ولديه لا بأس. ولو أنه معق وصاحبنا حب أنه يعق عن نفسه، الأمر واسع على كل حال. يعني هذا يذكر أنه إذا خرج من بلدته يعني لا يستدين الالتزام، و يعني يسأل هذا نوع من الرياء أو نحو ذلك. لا، هذا نوع من ضعف الإيمان وضعف الأداء وقلة المجاهدة، ولا يلزم أن يكون هذا فيه رياء. قد يكون في بعض صور رياء، لكن إذا كان معنى عامة هكذا هذا يكون من ضعف من السيف. ومثل هذا لا يكون يعني قويا ولا في بلدته، لكن هو يقول يعني بعض صور الثبات يضعف عنها، وإذا كان في بلدته يعني يتسنى له ذلك، ربما لوجود الصاحب الساحب ولوجود يعني بعض الصور المعينة. فهذا وغيره ينصح بالاجتهاد في تقوى الله عز وجل ومجاهدة النفس. على كل حال يعني بقي التنبيه والتذكير بفضل شعبان، ونحن في يعني ثاني يوم من شعبان وغدا الثالث. ومعروف عند العقلاء أن الشهور المباركة والأيام الفاضلة يعني أسرع ما يكون أو ما تكون في مرورها، ومسمى وصف الله رمضان بأنه أيام معدودة. كذلك أيام الفاضلة يعني ما إن تبدأ حتى تنتهي، وشعبان بوابة رمضان. ومن سر مشروعية شعبان أن يكون فرصة لتهيئة القلب وتجهيز النفس والحث على يعني الاستعداد لرمضان تأدبا مع هذا الضيف الذي نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه. وإذا كان الأمر كذلك يعني يفهم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صوم شعبان، حتى قال عيسى كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، يكثر من الصوم في شعبان ويكثر من قراءة القرآن ومراجعة النفس. وقد أثنى على شعبان وقال ذات شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه تعرض فيه الأعمال، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فهذا شهر مبارك وفيه خير كثير. وأما قضية تحويل القبلة ونص من شعبان ونحو ذلك فلم يثبت شيء في هذا صحيح بقضية تحويل القبلة، ولا ثبت أن أصحابه كانوا يحتفلون بمثل هذا، ولا ثبت يعني شيء خاص بالنص من شعبان إلا عموم الفضل. في بعض الأحاديث حسنها الشيخ الألباني عموم فضل هذه الليلة دون أن يكون لها يعني طقوس خاصة أو مواسم معينة، إلا أن شعبان كله محل للصوم وللمراجعة والاستعداد. بهذا نزكي أنفسنا وإياكم، والله تعالى هو المعين والموفق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين.